بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة، إلى أن قال: وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مبكرا بعد التشهد الأول، ولا مكبرا نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، وصل وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط. طيب، الآن بعدما تكلم المصنف رحمه الله في الدروس الماضية عما يتعلق بصفة الصلاة إلى السلام، الآن يبين الصلاة إذا كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء والظهر والعصر فإنه ينهض مكبرا، أي حالة كونه مكبرا بعد التشهد الأول، أي بعدما يقرأ التشهد الأول ينهض. لو قرأ التشهد الثاني في التشهد الأول في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لورود الآثار في هذا، لكن السنة أن يقتصر الإنسان في عامة صلاته على التشهد الأول. لماذا؟ لأن العلماء يقولون أن التشهد الأول يسن فيه التخفيف، يسن فيه التخفيف. ولذلك أيضا كذلك كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، حتى مخالفة الجلوس في جلوسه في التشهد الأول يجلس مفترشا، وفي جلوسه في التشهد الثاني يجلس متوركا. قالوا الحكمة في كونه يجلس مفترشا لأن هذا التشهد إنما هو خفيف يسير، فجلوسه مفترشا أدعى إلى النهوض بسرعة عن كونه متوركا كما لا يخفى على أمثالكم. فهنا يقول يقوم مكبرا، أي بعدما يتشهد التشهد الأول يقوم إلى الركعة الثالثة لأجل أن يكمل ما بقي عليه من صلاته. هنا المصنف قال ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه. مر معنا في دروس مضت أن الإنسان على المذهب يستحب له أن يكبر، يعني أن يرفع يديه عند التكبير في ثلاثة مواضع مرت معنا: عند تكبيرة الإحرام، وعندما يريد أن يركع، وبعدما يرفع من الركوع. وبعدما يرفع من الركوع. طيب، الحالة الرابعة وهي إذا قام من التشهد، المصنف يقول لا يرفع، لكن القول الثاني في المذهب وهو أيضا فعل ابن عمر، وهو أيضا الحديث الذي استدل به الأصحاب الحنابلة رحمهم الله، استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير وعندما يركع وبعدما يرفع من الركوع، وكذلك كان ابن عمر يفعل ذلك إذا قام من التشهد. إذا قام من التشهد فيتبين بذلك أن رفع الأيدي يكون في أربعة مواضع، في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عندما يريد أن يركع، الموضع الثالث بعدما يقوم من الركوع، الموضع الرابع بعدما يقوم من التشهد الأول. بعدما يقوم من التشهد الأول إن تيسر له أن يقوم معتمدا على ركبتيه أو على فخذيه فهذه هي السنة، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يتيسر له ذلك فلا بأس أن يعتمد على الأرض، وهذا أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء كما مر معنا في دروس مضت جمعوا بين هذه الهيئات، ما دام أنها أحاديث مختلفة في هيئة واحدة فجمع العلماء بينها قالوا إذا كان الإنسان نشيطا وقويا ونحيفا واستطاع أن ينهض من التشهد الأول معتمدا على ركبتيه أو فخذيه فهذه السنة. وإن كان بدينا أو كان مريضا أو كان أيضا فيه ألم أو جهد أو تعب أو عناء أو نحو من ذلك فلا بأس أن يعتمد على الأرض، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وقد تكلمنا على شيء من هذا التفصيل في درس مضى حول جلسة الاستراحة. نعم. وصلى ما بقي كالركعة الثانية. نعم. وصلى ما بقي أي من الركعتين الأخريين إن كانت ظهرا وعصرا وعشاء، أو الركعة الأخيرة إن كانت الصلاة صلاة مغرب، مثل ما صلى بالركعتين الأوليين ومرت معنا في الدروس الماضية. يعني يقول فيبسمل ثم يقرأ الفاتحة، والأفضل أن يقتصر عليها في عامة صلاته، لكن لو أراد أن يقرأ ما تيسر من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة فلا بأس بذلك لورود الأثر، لكنه ليس مستمر. في بعض الأحيان لا بأس، لكن الأفضل أن يقتصر على قراءة الفاتحة فقط، أن يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. نعم. كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط. نعم. وصلى ما بقي كالركعة الثانية. نعم. وصلى ما بقي كالركعة الثانية. الكاف هنا كما مر معنا في دروس مضى تنظيرية، عن التنظيرية يعني كالركعة الثانية في كل شيء، إلا أنه لا يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. نعم. بالحمد أي بالفاتحة فقط. نعم. ويسر بالقراءة، وهذا أيضا موضع اتفاق بين أهل العلم، موضع اتفاق بين أهل العلم أن الركعة الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء أنه لا يجهر فيهما، وهذا موضع اتفاق ولا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يسر أي أنه لا يجهر بالقراءة. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير. ثم يجلس يعني بعدما يتم الركعتين إن كانت ظهرا وعصرا وعشاء، أو ركعة إن كانت مغرب على ما مضى يعني بيانه وتفصيله فيما مضى، يجلس بعدما يقوم من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، يجلس للتشهد الأخير، يجلس للتشهد الأخير. نعم. متوركا. هنا هذا الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. التشهد الأول كما مر معنا في الدرس الماضي يجلس مفترشا، أي يفترش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب رجله اليمنى. أما إذا كانت الصلاة ذات التشهدين فإنه يجلس في التشهد الثاني متوركا، ومعنى التورك على خلاف بين العلم في صفته، لكن عموما أن يفضي بأليتيه إلى الأرض وأن يجعل رجله اليمنى رجله اليسرى يفضي بها من تحت، قيل من تحت ساقه وبعضهم قال من تحت فخذه، ورجله اليمنى يبسطها، هذا الرجل اليسرى يفضي بها أي لا يجلس عليها حتى يجلس بأليته على الأرض، ورجله اليمنى ينصبها، ثم بعد ذلك يتشهد. وهذه هي السنة، هذه هي السنة. الحنابلة يا إخواني، الحنابلة يرون أن كل صلاة ذات تشهد واحد فإنه يجلس فيها مفترشا. الحنابلة يرون أن كل صلاة ذات تشهد واحد يجلس فيها مفترشا، سواء صلاة الجمعة أو صلاة الفجر أو السنة أو العيدين أو الخسوف أو الكسوف أو نحو ذلك، كل صلاة ذات تشهد واحد يجلس مفترشا، وكل صلاة ذات تشهدين فإنه يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي التشهد الثاني متوركا. هذا الحنابلة. الشافعية يرون أنه يتورك في كل تشهد يعقبه سلام. الشافعية يرون أن التورك يكون في كل تشهد يعقبه سلام، أي تشهد يعقبه سلام فإنه يجلس متوركا، والتشهد الذي لا يعقبه سلام فإنه يجلس مفترشا. أما سبحان الله الحنفية والمالكية فهم على خلاف ذلك. الحنفية يرون أنه يجلس مفترشا مطلقا، سواء الصلاة تشهد واحد، سواء الصلاة ذات تشهد واحد أو ذات إيش تشهدين، الحنفية يرون الافتراش مطلقا. المالكية عكسه، يرون التورك مطلقا سواء الصلاة ذات تشهد واحد أو تشهدين، فإنه يجلس فيها متوركا، يجلس فيها متوركا. ولعل الأسعد بالدليل أحباب الكرام جمعا بين الأدلة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحم الله الجميع، وهو أنهم أعملوا جميع الأدلة ونزلوا كل حديث وارد على هيئة كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وبذلك تجتمع الأدلة، وبذلك تجتمع الأدلة. فالصلاة ذات التشهد والصلاة التي والتشهد الأول يجلس مفترشا، والصلاة ذات التشهدين فإنه يجلس مفترشا في التشهد الأول ويجلس متوركا في التشهد الثاني. نعم. يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه. ويخرجهما أي الرجل اليمنى واليسرى عن يمينه، فتكون الرجل اليمنى واليسرى وأنت جالس هم في الحقيقة خارجان من جهة إيش؟ من جهة اليمين. نعم. ويجعل إليتيه على الأرض. ويجعل إليتيه والأفصح بالفتح، ويجوز الكسر ولكن يقول الأفصح بالفتح، ويجعل إليتيه على الأرض ويجوز كسرها فتقول إليتيه. نعم. ويجعل إليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم. ثم يتشهد، أو مر معنا في الدرس الماضي صفة التشهد الأخير، التشهد الأول والتشهد الأخير والدعاء بعد ذلك بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. نعم. والمرأة مثله. نعم. الآن انتقل إلى هذه الصلاة، صفة الصلاة. طيب قد هذا جواب على سؤال مقدر، إذا كانت المرأة مصلية هل صفتها أي صفة صلاة المرأة مثل صفة صلاة الرجل؟ نقول نعم، الأصل أن صفة المرأة صلاة المرأة مثل صفة صلاة الرجل، هذا هو الأصل سواء بسواء، وإنما استثنوا بحالات معينة فقط، حالات معينة فقط، وهو الضم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل تفسير ذلك وبيان ذلك، أن المرأة تضم نفسها، أن المرأة تضم نفسها. ولا احنا مرة معنا في صفة الركوع والسجود، السجود التجافي أن يجافي عضديه عن جنبيه وذراعيه عن عضديه وفخذيه عن جنبيه كذلك، هذه كلها مرت معنا، لكن المرأة بخلاف ذلك، المرأة قالوا تضم نفسها، تضم نفسها فتلصق يديها في جنبيها وفخذيها في بطنها وتنضم لأنه أستر لها، يقولون لأنه أستر لها. وكذلك أيضا إذا جلست قالوا أنها لا تنصب الرجل اليمنى ولا، وإنما تخضي برجليها إلى اليمين لأن ذلك أدعى إلى الضم والاستتار بالنسبة لها. فصلاة المرأة مثل صلاة الرجل، إلا أنها يعني استثنوا من ذلك أنها تضم نفسها لأنه أستر لها في ذلك. نعم. والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين. قال حتى، هنا إشارة إلى الخلاف، إحنا مر معنا في دروس سبقة أن حروف الخلاف عند الحنابلة ثلاثة، إن ولو وحتى، فإذا جاءوا بحرف حتى إشارة إلى الخلاف. هذه من المسائل التي إيش؟ من الأمثلة التي يرمزون فيها ويشيرون فيها إلى الخلاف. قال حتى، حتى لأن المسألة فيها خلاف، هل المرأة ترفع يديها أو لا ترفع يديها، هذا هو محل خلاف، ولذلك أشار إليه بحرف حتى. ممكن نعيد العبارة من جديد. والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين. حتى رفع اليدين، حتى أن المرأة ترفع يديها، لأن هذا محل خلاف من العلم، من العلماء من قال ترفع يديها ومن العلماء من قال لا ترفع يديها لأن مطلوب منها الستر، ومنهم من قاله اختيار المجد بن تيمية رحمه الله أنه ترفع يديها رفعا بسيطا، ليس كالرجل، الرجل مر معنا أنه يعني يضم أصابع يديه وكفيه مبسوطتان ومتوجها ببطون كفيه إلى القبلة فيرفعهما أحدهما منكبيه أو إلى فروع أذنيه، فيقول المرأة لا تفعل هكذا وإنما ترفع رفعا يسيرا لأنه أدعى إلى الستر، هذا اختيار المجد ابن تيمية رحمه الله. نعم. لكن تضم نفسها، لكن هذا استثناء فيما مضى، يقول المرأة كالرجل في كل شيء لكن يستثنى من ذلك، لكن حرف استدراك تضم نفسها لأنه أستر لها. نعم. لكن تضم نفسها في ركوع وسجود. نعم. كما قلنا قبل قليل الركوع لا تجاء في كثير والسجود كذلك والجلوس كذلك تضم نفسها قدر المستطاع. نعم. فلا تتجافى. نعم. وتسدل رجليها في جانب يمينها. هذا الذي قلناه قبل قليل أنها لا تنصب رجلها اليمنى وتجلس على رجلها اليسرى مثل الرجل، وإنما تسدل رجليها أي طرف رجلين إلى الجهة اليمنى، لأن ذلك أيضا يقولون أدعى إلى الضم والاستتار بالنسبة لها. نعم. وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست. نعم. وهو أفضل. وهو أفضل، هذا صحيح، وهو أفضل بالنسبة لها، لأن المرأة مأمورة بالتستر وعدم ماذا وعدم التبرج والظهور ونحو ذلك. نعم. أو متربعة. قال أو يعني كأنها مخيرة، إما أنها تجلس هذه الجلسة أنها تضم نفسها وتفضي بقدميها كلتا القدمين إلى الجهة اليمنى، أو أنها تجلس متربعة الجلسة التي مثل هذا ومثل الجلسة المتربعة، يعني أنه يتربع مثل جلستكم الآن، وسميت متربعة لأن الفخذين والساقين أربع أمامك أربع، لذلك سميت تربع. جلستكم هذه التي تجلسون الآن سموا تربع، وسميت تربيع لماذا؟ قال لأن الفخذين اثنين والساقين اثنين، فأدخلت بعضهما تحت بعض فلا بأس بذلك، ولكن هذا كلها جائز بالنسبة في حقها، ولكن الأفضل أن تجلس كما قلنا قبل قليل في جلسة التشهد. نعم. وتسر بالقراءة وجوبا. وتسر، الإسرار هنا بخلاف الرجل فإنه يجهر، أما المرأة فتسر، إذا كان هناك رجال أجاب، لكن لو صلت المرأة بنساء كإمامة لهن والمكان لا يوجد فيه رجال أجانب، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه قال ترفع صوتها بالقراءة، ترفع صوتها بالقراءة، لأن الإسرار إنما أسرت لأجل ألا يسمع صوتها الرجال، أما إذا لم يكن هناك رجل وفي مكان معزول ولا يسمعهن أحد فإنها ترفع صوتها، لا سيما إذا كانت ترفع صوتها إذا كانت إيش إماما، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. نعم. وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي. هذا إن سمعها، يعني معناه إذا لم يسمعها أجنبي فلا بأس أن ترفع صوتها، لأن المحذور هو أن يسمع صوتها الرجل. نعم. وخنثا كأنثى. وخنثا كأنثى، الخنثى هي المرأة، هي الإنسان الذي أشكل أمره ولم يتبين أهو ذكر أم أنثى، فماذا يفعل؟ فطبعا هذا الخنثى له أحكام كثيرة في الشريعة، في الصلاة، في المواريث، في أشياء كثيرة، في الحجاب، في أمور كثيرة، منها في الصلاة، في الصلاة فإنهم يعتبرونه إيش حكم الأنثى، ومعنى حكم الأنثى أي في صفة الصلاة فالانقباض والاستتار وعدم الجهر بالقراءة في حال وجود رجال أجانب. نعم. ثم يسن أن يستغفر ثلاثا. نعم. ثم يسن أي بعدما يسلم، وهذا السلام وما يتعلق به مر معنا في الدرس الماضي، إذا سلم هناك مستحبات ليست بواجب، قال يسن أي ليس بواجب، لو أن الإنسان سلم ثم مشى مباشرة صلاة صحيحة بإجماع الأمة، لكنه حرم نفسه خيرا عظيما، فالسنة في هذا أن يتقيد بأذكار الصلوات، وأذكار الصلوات إخواني في الله متنوعة متعددة، وهي أيضا جاءت بصيغ متنوعة أيضا، فالسنة في هذا أن يشكل الإنسان وأن يعدد حتى يأتي بالسنة من جميع وجوهها، مرة يقول بهذا الذكر ومرة بهذا الذكر ومرة بهذا الذكر إلى آخر الأذكار الواردة، حتى ماذا؟ حتى يأتي بالسنة من جميع وجوهها، لأن الإنسان لو أراد أن يأتي بالأذكار الواردة عقب الصلاة في صلاة واحدة لطال عليه الوقت ولشق عليه ذلك، لكنه ينوع ويغير. ذكر المصنف رحمه الله شيئا من الأذكار، لم يعني يستوعبها كلها، وإنما ذكر شيئا منها. أولا أن الإنسان إذا سلم يستحب أول ما يبدأ به الاستغفار، وهو كونه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما في صحيح مسلم حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه السنة والحكمة في هذا أحباب الكرام. انظروا يا إخواني إلى هذا المقام العظيم، هو الآن كان في ماذا؟ كان في معصية؟ أبدا، إنما كان في طاعة في صلاة. وعادة أن الإنسان عند عامة الناس يستغفر من ذنب قد ألم به، ومع هذا عندما يسلم فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهو في طاعة وليس في معصية. إذن ما الحكمة من هذا؟ العلماء يقولون أن الحكمة في الاستغفار بعد أداء الطاعة والعبادة أن الإنسان يستغفر الله عز وجل عما حصل منه تجاهها أو فيها من تقصير أو خلل أو زلل أو شيء من هذا، وكل ذلك حاصل من البشر وكل ذلك حاصل من البشر. ولذلك سن الإنسان عقب الفراغ من الطاعة والعبادة أن يستغفر الله عز وجل لما حصل منه من تقصير أو زلل أو خطأ قد لحقه في أثناء هذه الصلاة، وأنه لم يؤديها على الوجه الأكمل الأتم الذي فرضه الله عز وجل عليه وطلبه منه، فلذلك سن له أن يستغفر. نعم. ويقول اللهم أنت السلام. نعم، ويقول بعد ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا يزيد تعاليت. فتعاليت جاءت في حديث ضعيف، لكن الصحيح أنه لا يقول وتعاليت وإنما يقول ما قلناه. نعم. ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. لكن لو قالها الإنسان وكذا لا تصل إلى درجة الإنكار إلى درجة والعياذ بالله التبديع أو التفسيق أو شيء، لا لا أبدا، إنما ورد في هذا الحديث، ولكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، وكثير من المحققين المتأخرين يرون أنه يقتصر على اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، وهذا أيضا من الصيغ، تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، هل تكون منفردة؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أم أنه يقولها مجتمعة؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة يقولها مجموعها 99، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله. هذا أيضا محل خلاف بين العلم، والأمر يا إخوان في هذا واسع، والأمر في هذا واسع، ولا ينكر بعضنا على بعض، فمن قالها منفردة سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو قالها مجتمعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فلا ينكر بعضنا على بعض وكل على خير إن شاء الله عز وجل، لأنه في صحيح مسلم الرواية يحتملها كلا المعنيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح الله دبر كل صلاة فيه من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم. ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. هنا أيضا ما مشى عليه المصنف ويدعو بعد كل، إحنا مرة معنا في الدرس الماضي أنه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم ليتخير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، مر معنا في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني بما يحب من خيري الدنيا والآخرة. والأفضل أحباب الكرام كما يقول العلماء أن يكون الدعاء قبل السلام لعدة اعتبارات، أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث ابن مسعود، الأمر الثاني أيهما أكمل حال وأكثر ذل وافتقار وانكسار وأقرب إلى الله عز وجل. حال المصلي قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام أقرب وأفضل، فلذلك شرع وسنة أن يدعو الله عز وجل بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لأن بعد الصلاة لها أذكار مستقلة كما لا يخفى على أمثالكم، كما لا يخفى على أمثالكم. ولذلك حتى ذهب بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اختلف العلماء هل تقال قبل السلام ولا بعد السلام، محل خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال تقال بعد السلام، ومنهم من قال أنها تقال قبل السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الدعاء يقال قبل السلام. حتى ابن القيم يقول وقد راجعته في ذلك، فقال شيخ الإسلام دبر الشيء منه، يعني ليس خارجا عنه ولا منفصلا عنه، بل هو منه، دبر الشيء منه، فيقولها قبل السلام. وعلى كل حال النصوص يا إخواني التي هي محتملة لكلا المعنيين وتختلف أفهام وأذهان أهل العلم في تفسيرها تتسع صدورنا لها، ولا نلزم الناس ولا نخطئ الناس ولا نجهل الناس إن قالوا بخلاف ما نعتقد في ذلك، لأن كل هذين الأمرين أو تلك هاتين الصفتين قد قال بها جمع من أهل العلم، والدليل يحتمل والنص محتمل لهذا ومحتمل لهذا. بهذا تتآلف القلوب وتجتمع الكلمة ويلتئم الشمل وتتوحد أيضا الأمة بإذن الله عز وجل، لا كما يفعل بعض الجهل اليوم أنه والعياذ بالله يريد أن يلزم الناس بقول واحد في المسائل الفرعية الخلافية ويخطئ ويجهل ويتهم بالتعصب من خالفه في ذلك. هذا ليس من هدي أهل العلم وليس أيضا من أخلاق أهل العلم، بل كان العلماء يختلفون ولكنهم مجتمعين متآلفين متحابين، يعترف بعضهم لبعض بالفضل والعلم والأدب وعلو القدر وعلو المكان. وهكذا فلنكن أحباب الكرام ونسر على ما ساروا عليه. نعم. فصل: ما يكره في الصلاة. نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله بما يتعلق بصفة الصلاة من إلى، أراد أن يتكلم عن بعض الأحكام المستقلة، فسيأتينا إن شاء الله عز وجل مكروهات الصلاة، وسيأتينا وتقدم قبل ذلك ما يتعلق بشروط الصلاة، وسيأتينا واجبات الصلاة، وسيأتينا أركان الصلاة، كل ذلك سيبينه المصنف رحمه الله. بدأ المصنف الآن بمكروهات الصلاة، أي ما هي الأشياء التي يكره للمصلي أن يفعلها في صلاته. فإذا قيل المكروهات معناها عند الحنابلة وعند الجمهور ما أثيب تاركه وعوقب إيش، ما أثيب تاركه ولم يعاقب إيش فاعله، يعني المكروه إن تركته فأنت مأجور، لكن لو عملته فأنت غير مأجور، لكن لا شك أن الأجر يقل، أن أجر الصلاة يقل عن صلاة إنسان قد ترك هذا المكروه، قد ترك هذا المكروه. نعم. أيوة. يكره في الصلاة التفاته. نعم، الآن أحباب الكرام بدأ بالالتفات، يكره في الصلاة التفاته. تأصيل هذه المسألة أحباب الكرام، الالتفات أنواع، من الالتفات ما هو مكروه كما ذكر المصنف رحمه الله، ومن الالتفات ما هو محرم ومبطل للصلاة، ما هو محرم ومبطل للصلاة. الالتفات المكروه عند الجمهور وجماهير العلم وعند الحنابلة أيضا أن الالتفات، انتبهوا لي في هذا التفصيل، أن الإنسان إذا صلى فالالتفات لا يخلو من إحدى حالات: الحالة الأولى أن يلتفت برأسه فقط، فيلتفت هكذا يمين وهكذا يسار، هذا محل اتفاق عند جماهير أهل العلم على أنه مكروه ولا يبطل الصلاة، على أنه مكروه ولا يبطل الصلاة. الالتفات بالوجه فقط، يلتفت يمين هكذا ويلتفت يسار هكذا، هذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يلتفت وينوي عنقه كذلك ويمزق هكذا وهكذا، لكن ماذا؟ المنكبين والصدر متوجه القبلة، فيلتفت هكذا ويلتفت هكذا، يعني يلوي أكثر وأكثر. هذا أيضا الصلاة الصحيحة لكن فعله مكروه. الحالة الثالثة أن يلتفت بصدره مع ثبات قدميه متوجهتين إلى القبلة. أنت الآن قائم في الصلاة وقدماك متوجهة إلى القبلة وثابتتين على الأرض، وإذا بك تلتفت بصدرك وتلتفت على اليسار بصدرك هكذا. نعم، هذا أيضا على المذهب أنه ماذا؟ محل خلاف المذهب، لكن الصحيح أن المذهب عند الحنابلة أنه مكروه. أنه إيش؟ أنه مكروه، أنه مكروه ما دام أن القدمين ثابتتين في محلهما ومتوجهة بهما إلى القبلة، فهذا أيضا مكروه وصلاته صحيحة. الحالة الرابعة أن يتحول بقدميه، يعني أن يلتفت إلى اليمين وقدميه تتحول، أن يلتفت إلى اليسار وقدميه تتحول، هذا على المذهب صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. طبعا في حال الخوف وفي حال الضرورة هذه مسألة مستثناة، نحن نتكلم في حال الأمن والأمان من غير خوف. الحالة الرابعة أو الخامسة إن شئت، إحنا قلنا كم حالة، أو إن شئت الحالة التي بعدها، أن يستدبر القبلة، يعني أنه هكذا ثم إذا به يستدبر القبلة فتكون القبلة خلف ظهره. هذا محل اتفاق أيضا أنه صلاته باطلة، إلا في حالات لحالة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه مسألة مستثناة، لكن هذه هي الحالات. إذا يتضح من هذا أن الالتفات بالوجه، الالتفات بالوجه مع العنق مع بقاء الصدر إلى القبلة، الالتفات بالوجه والعنق والصدر مع بقاء القدمين إلى القبلة، هذه كل الحالات عند الحنابل أنها مكروهة والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة. أما إذا تحول بقدمين أو تحول برمته واستدبر القبلة فصلاته باطلة، فصلاته إيش؟ باطلة. وطبعا لماذا قال الحنابلة بهذا؟ قالوا بهذا أيضا جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. أول شيء ثبت في الصحيح حديث عائشة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إنما هو اختلاس يعني سرقة، يسترق يعني يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يلتفت في بعض الأحيان، ولكن كان يلتفت لحاجة، ليس من دون حاجة، لحاجة. صلى بالناس عليه الصلاة والسلام في شعب من الشعاب، وكان يلتفت يمنة ويسرى إلى الشعب، إلى فم إيش؟ إلى الشعب. وعندما صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم قاعدا، وإذا به وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام التفت إليهم فوجد أنهم يصلون قياما، فوجد أنهم يصلون قياما فأمرهم أن يجلسوا، التفت عليه الصلاة والسلام لكن لحاجة. كذلك أبو بكر الصديق عندما صلى بالناس والنبي عليه الصلاة والسلام مريض، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فسبح الناس، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر فقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا التفات، وهذا الالتفات لم يبطل إيش؟ لم يبطل الصلاة. لكن الأولى والأكمل كما مر معنا في دروس مضت أن الإنسان يخشع في صلاته ويسكن ولا يتحرك، ويكون نظره إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم، رواه البخاري. وإن كان لخوف ونحوه طبعا كما قلنا هذا إذا كان هذا كلامنا كله في حال الأمن من غير حاجة. أما إذا كان في حال خوف أو في حال حرب أو نحو ذلك، فهنا يسقط استقبال القبلة أصلا، يسقط استقبال القبلة كما مر معنا في باب استقبال القبلة، تسقط استقبالها في حالات منها في حال الخوف والحرب. الله تعالى يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة، هذه الحالات التي تبطل فيها الصلاة، فإن استدار بجملته يعني وتغيرت موضع قدميه على القبلة بطلت صلاته. نعم. أو استدبر القبلة أو استدبر القبلة وألقاها قفاه أيضا بطلت صلاته. نعم. في غير شدة خوف. طبعا في غير شدة خوف، أما في شدة الخوف فلا بأس، نسأل الله عز وجل أن يديم أمننا وأماننا وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين جميعا من كل سوء ومكروه. ففي حال الأمن لا يجوز له أن يلتفت، لكن في حال الخوف، في حال الفزع، في حال الفتن والاضطراب والقتل والحروب ونحو ذلك، فعند ذلك لا بأس أن يلتفت، بل لا بأس أن يصلي وهو يمشي، وهو فإن خفتم فرجالا على رجلكم أو ركبانا الراكبين على دوابكم أو سياراتكم. نعم. أيوة. بطلت صلاته إذا استدار برمته أو استدبر القبلة بطلت صلاته في هذه أو في هاتين الحالتين. نعم. ويكره رفع بصره إلى السماء. نعم، وهذا أيضا على المذهب، ويكره رفع بصره إلى السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وشدد فيه، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، وفي رواية قال أو لتخطفن أبصارهم، كلا الروايتين في الصحيح، لتخطفن أبصارهم، وفي رواية لا أو لا ترجع إليهم، كل ذلك من باب التشديد. فالحنابلة ذهبوا إلى أنه مكروه، وذهب بعض أهل العلم وهو ظاهر الحديث حقيقة أنه محرم، ولعل ذلك أقرب وأسعد بالدليل، أي أن الإنسان في حال الصلاة لا يجوز له أن ينظر إلى الأعلى ولا يرفع يديه. وبهذا يعلم يا إخوان ما يفعله بعض الناس في صلاة الوتر في التراويح، وهذه تحصل كثيرا، يفعلون هذا كثير، فإنهم يدعون الله وبذلك بعضهم يرفع يديه ويرفع وجهه، حتى وجهه مو بس بصره، يرفع وجهه ويكون إلى السماء وهو في الصلاة، هذا منهي عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء وهو الإنسان وهو يصلي، ولم يستثن من ذلك شيء، أي في حال الصلاة. أما إذا كنت خارج الصلاة وأنت تدعو، أو في حال استسقاء وأنت تدعو وترفع رأسك وبصرك إلى السماء، فهذا لا بأس به. أما في الصلاة سواء في صلاة الوتر أو في غيرها فإن ذلك منهي عنه. نعم. إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. طبعا هنا حالة مستثناة، قال إذا تجشأ يعني الإنسان أكل أكلا ثم بعد ذلك تجشأ وخرج منه الريح من معدته عن طريق فمه، خرج منه الريح من معدته عن طريق فمه، وهذا يسمى الجشاء، فإن هذا الجشاء غالبا يكون ريحته ريح الطعام، ويكون متغير الرائحة. فهنا العلماء قالوا فلا بأس أن يرفع وجهه إلى السماء حتى إذا خرجت الريح تخرج على فوق، فلا يؤذي من حوله، وإن كان الأصل أن الإنسان يكذب قدر المستطاع، سواء التثاؤب أو يكذب الجشاء قدر المستطاع ولا يفعل ذلك، لكن لو خرج منه شيء الحنابلة يقولون ذلك حتى لا يؤذي من حوله، لا سيما إذا كان في صلاة فريضة أو صلاة نافلة كالتراويح. ويفهم من هذا أنه إذا كان يصلي لوحده وليس عنده أحد وتجشى فإنه لا يرفع، لأن العلة هنا مفقودة، وقال لأجل ألا يؤذي من حوله، فإذا كان لوحده فلا حوله فليس حوله أحد، ففي هذه الحالة يعني لا يرفع بصره ولا يرفع وجهه إلى السماء. نعم. لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. وفي الرواية لينتهن أو لا ترجع إليهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم، من شدة نهيه وتأكيده في النهي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن النهي هنا كما ذهب إليه أيضا بعض أهل العلم وهو الأقرب إلى ظاهر الحديث أنه للتحريم، لأنه فاشتد قوله في ذلك، نهي يعني نهيا جازما، وهذا النهي الجازم هو الحرام. نعم. ويكره أيضا تغميض عينيه، نعم، ويكره أيضا تغميض عينيه عند الحنابلة وعند جماهير أهل العلم، واختار ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله الجميع من غير حاجة. الأصل أنك إذا صليت تصلي وعيناك مفتوحتان، هذا الأصل. لكن لو غمض عينيه من غير حاجة فقالوا هو مكروه، وعللوا الكراهة لماذا؟ قالوا لأنه بعلتين. العلة الأولى قال لأنه بفعل اليهود، فإن اليهود كانوا إذا صلوا صلاتهم يغمضون أعينهم، ونحن منهيون عن ذلك، لا تشبهوا باليهودي ولا بالنصارى. والأمر الثاني قالوا لأنه مدعاة إلى الكسل ومجلبة للنوم، فإن الإنسان إذا صلى وهو مغمض عينيه فإن الجسم يسترخي، فربما كسل وربما أيضا استجلب النوم بذلك، فلذلك نهي عن تغميض عينيه. لكن العلماء قالوا إذا كان هناك حاجة كأن يكون أمامه إنسان يصلي، فيكون أمامه مثلا نساء، أو أمامه والعياذ بالله مناظر لا يحل النظر إليها، قالوا لا بأس، بل بعض العلماء استحب التغميض العينين حتى يحصل له بذلك المقصود وهو الخشوع في الصلاة. وكذلك أيضا قالوا إذا كان أمامه ما يلهيه وما يشغله، مثل ماذا؟ قال مثل النقوش والزخارف والكتابات ونحو ذلك. أنت تصلي وإذا بأمامك شيء من النقوش أو الزخارف أو الكتابات أو شيء من هذا، فتشعر أنها إيش؟ تلهيك، وأنها تشدك إلى أنك تقرأ. ففي هذه الحال العلماء قالوا لا بأس أن يغمض عينيه، لأن هنا أغمضها لحاجة، وإنما المكروه هو إغماض العينين من غير حاجة. إغماض العينين من غير حاجة، نعم، لأنه فعل اليهود. نعم، هذا تعليل فعل اليهود. والتعليل الثاني لأنه مجلبة للنوم، مدعاة للكسل. نعم. ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس. نعم، وأيضا هذا من مكروهات الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. والإقعاء فسره العلماء بتفسيرين، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح، وكلاهما منهي عنه. التفسير الأول، إقعاء الكلب، أن خليك معي، شوف هذه القدمين، هذه الأصابع، هو يجلس بظهور قدميه إلى الأرض، يعني هكذا ظهور القدمين إلى الأرض والأصابع إلى الخلف، والأصابع إلى الخلف، والعقبين تكون الآن وين؟ تكون الآن في الأعلى هنا، فيجلس على عقبيه، فيجلس على عقبيه هكذا. هذا التفسير الأول، وكلا التفسيرين صحيح، كلا التفسيرين أنه يعتبر ويسمى إقعاء، أنه يعني يضع ظهور قدميه إلى الأرض ويفضي بأصابعه إلى الخلف ويجلس على عقبيه، هذا إقعاء وهذا تفسير، والحنابلة حنكلا الأمرين يعتبر إقعاء. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الصفة الثانية من الصح، الصفة الثانية في الإقعاء أن يجلس على إليتيه وينصب فخذيه وساقيه ويضع يديه على الأرض، وهذه صفة إيش؟ الإقعاء أيضا، والكلب يفعل هكذا. وكلا الحالتين أو وكلتا الصفتين هي من الإقعاء المنهي عنه، من الإقعاء المنهي عنه. فهمتوا يا إخواني؟ نعم. ويكره، نعم، ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس. نعم. وهو أن يفرش قدميه، وهو أن يفرش قدميه، أيوة، ويجلس على عقبيه، ويجلس على عقبيه، يفرش قدميه يعني هكذا على الخلف، ويجلس على عقبيه. نعم. هكذا فسره الإمام، الإمام يعني الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. يعني كأنه يبين أن حتى الحنابل أنفسهم اختلفوا في ماذا؟ في صفة الإقعاء، حتى أهل الحديث، وهو فعلا محل خلاف بين العلم، ولكن كلا ما دام أن اللفظ يحتمل كلا المعنيين فنقول كلاهما من الإقعاء، كلاهما من الإقعاء، وكلاهما منهي عنه. نعم. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. نعم، مثل إقعاء الكلب، يعني تجلس على اليتيك وترفع فخذيك وساقيك أمامك وتجلس على ماذا؟ وتعتمد على يديك. هذا أيضا إقعاء عند العرب، يسمونه إقعاء. نعم. ها هكذا يعني ايوه هكذا بس انصبها انصبها الرجال ايوه انصبها ايوه هكذا هكذا نعم هكذا تنصب رجليه ويجلس على يديه نعم هكذا هذا إخاء عند العرب وهكذا كان الكلب يعمل نعم جزاكم الله وقال في شرح قال في شرح المنتهى طبعا في شرح المنتهى المنتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي عليه عدة شروح وإذا أطلق شرح المنتهى ولا سيما الحنابلة إذا نصوا على هذا فالمراد به شارحه مؤلفه فإن ابن النجار رحمه الله ألف منتهى الإرادات وشرحه وهو بما يسمى اليوم مطبوع في الأسواق معونة أولي النهى معونة أولي النهى شرح المنتهى نعم هذا حققه الشيخ عبد الملك بن دهيش رحمه الله وهو من مطبوعاته وهو يوجد الآن عنده من مطبوعاته ويوجد في المكتبة الأسدية وغيرها معني موجود وهو من أجمل وأمتع الكتب في المذهب من أجمل وأمتع الكتب في المذهب وأنا رسالتي في الدكتوراه كانت تحقيق له أو مو له كمان جزءا منه أخذت من باب صلاة أهل العذار إلى نهاية كتاب الجنائز من هذا الكتاب من هذا الشرح الممتع شرح منتهى الإرادات لابن النجار رحم الله الجميع نعم قال في شرح المنتهى وكل من الجنسين مكروه نعم وكل من الجنسين التي ذكرناها سواء فرش قدميه وجلس على عقبيه أو نصب ساقيه وفخذيه واعتمد بيديه على الأرض كلا الحالتين مكروه ومنهي عنه نعم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب نعم. رواه ابن ماجه نعم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب والحديث في هذا واردة نعم ويكره أن يعتمد على يده نعم ويكره الإنسان أن يعتمد على يده بل يعتمد على يديه كما مر معنا في الدروس مضت يضع يديه على فخذيه كما مر معنا ويكره أن يعتمد على الأرض من غير حاجة أما إذا كانت هناك حاجة كأن يكون الإنسان مريضا أو كأن يكون متعبا مرهقا أو كأن يكون بدينا لا يستطيع أن يجلس فلا بد أن يعتمد فهنا لا بأس للحاجة أما من غير حاجة فهو مكروه نعم ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها نعم أو غيرها يعني ما يحط له مركب أو يحط له كرسي يعتمد عليه أو نحو ذلك مما يعتمد عليه الإنسان وهو في صلاته نعم أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وغيره نعم وأن يستند إلى جدار ونحوه وكذلك أيضا يكره أن يستند سواء كان قائما أو جالسا سواء كنت في حال القيام أو في حال الجلوس أن تصلي وأنت مستند على جدار ونحوه كخشبة وعود ونحو ذلك إلا إذا كان هناك حاجة فلا بأس فلا بأس أما هنا كلها من غير حاجة من غير حاجة والحنابلة رحم الله الجميع قالوا إذا كان قائما وقد استند على جدار ونحوه فهل تبطل صلاته ولا ما تبطل صلاته طبعا من غير حاجة فينظر إذا أزيل هذا الجدار أو هذا الشيء المستند عليه هل يسقط؟ قالوا نعم يسقط لأنه معتمد عليه اعتماد كلي قالوا بطلت صلاته لأنه ما يعتبر في حكم القائم وأما إذا أزيل هذا الشيء المعتمد عليه ولم يسقط فعند ذلك صلاته صحيحة لكنها مكروهة لكنها مكروهة نعم وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة إلا من حاجة مشقة القيام فالإنسان ولا يعتبر أيضا قائم إذا كان قائم مستند على جدار استناد كامل فهذا لا وهو جالس في التشهد واستناد كامل على على على الظهر هذا لا يعتبر جالس لا يعتبر جالس لأن الجلوس لا يجوز يكون فيه شيء من المشقة فيه شيء من العناء فيه شيء من الاعتماد على الله ثم على النفس على على ذاتك ليس على غيرك نعم فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح هذا الكلام الذي قلناه فإن اعتمد الإنسان على جداره ونحوه فأزيل هذا الجدار المعتمد عليه فجأة فسقط فصلاته غير صحيحة، لأنه لا يعتبر في حكم القائم، في حكم الواقف. نعم. أيوة. ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا. نعم، وهذا أيضا من مكروهات الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء الكلب، ونهى عن افتراش الأيدي كافتراش السبع، كافتراش السبع. وكما يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتشبه الإنسان بالحيوانات، نهى أن يتشبه الإنسان المصلي بالحيوانات، فلا ينقرها نقر الغراب، ولا يقع إقعاء الكلب، ولا يفترش افتراش السبع، ولا يرفع رأسه إلى أعلى، وما أشبه ذلك. هذه كلها منهي عنها في الصلاة، منهي عنها في الصلاة. فلذلك هذا من المكروهات، لكن الصلاة صحيحة. والافتراش مر معنا في صفة السجود أن يضع كفيه مضمومة إلى صابع على الأرض، ويرفع ماذا؟ ويرفع ذراعيه عن الأرض. هذا صفة السجود الصحيحة الكاملة. لكن لو وضع كفيه وبسط ذراعيه، يعني الذراع والكف كلها موجودة على الأرض، نقول هذا هو المكروه وهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها. نعم، يمدهما على الأرض ملصقا. ملصقا ليش؟ لهما أي ليش؟ يديه بالأرض، بهما بالأرض. نعم، بها ملصقا لهما أي لذراعيه، بها أي بالأرض. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. متفق. نعم. عليه من حديث أنس. وفي جاء في الحديث آخر بساط يفترش يديه افتراش السبع. نعم. ويكره عبثه. وهذا صحيح. الصلاة يا أحبابي الأصل فيها الخشوع، وأثنى الله عز وجل على الخاشعين، والآيات في هذا كثير: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هو السكون، فعندما يخشع الإنسان في صلاته هو يسكن سكونا كاملا لا يتحرك فيها أبدا. والحركة في الصلاة من غير حاجة منهي عنها. ولذلك نقل عن جمع كبير من الصحابة والسلف أنهم كانوا إذا صلوا كأنهم ماذا؟ كأنهم أعمدة من عدم حركتهم وسكونهم. بل ذكر أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي عند الكعبة، وكانت الطير تأتي وتقف عليه فظنه سارية وتظنه عمود لعدم حركته. بل أشد من هذا أنه كان يصلي وكان الحجاج بن يوسف يقذفهم بالمنجنيق، فربما ضربت حجارة المنجنيق طرف ثوبه وهو يصلي ولا يتحرك. هكذا كانوا ما يتحركون، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن على منهجه. وهذا هو بالحقيقة هو معنى الخشوع في الصلاة، فإن الخشوع هو السكون مع حضور القلب والتوجه به إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ويكره تخصره. لا، طبعا هنا قال ويكره، ما ذكر الحديث. نعم. هو قال يكره، لأن الحديث الذي ورد هو حديث ضعيف، لكنه يستدل به العلماء، لكن من حيث المعنى هو مأمور به الإنسان بعدم إيش؟ بعدم الحركة وبعدم العبث في صلاته. نعم. ويكره عبثه لأنه صلى طبعا الله. العبث المراد به الحركة التي من غير حاجة، ويكره عبثه من غير حاجة، مثل ما يفعله بعض الناس. عبثه مر وجاء يصلح، بعدين صلح غترته، بعدين صلح أكمامه، بعدين طالع ساعته، بعدين صلح قلبه، بعدين طلع جواله. حركات من غير حاجة، هذا كله يسمى عبث. وذهب بعضه، طيب هل هذه الحركات تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة إلا إذا أخرجت المصلي عن هيئة الصلاة، وبمعنى أن الإنسان إذا رآه وعلم أنه ليس للصلاة فهذه لا تصح صلاته. مثل ماذا؟ إنسان يصلي فرآه واحد من بعيد، وإذا به غترته كانت على الأرض، أخذ الغترة، لبس الطاقية، لبس الغترة، لبس العقال، ثم صلح. لو تشوفه من بعيد هذه من حركات إنسان يصلي، ما هي حركات الإنسان يصلي، فهمتم؟ فإذا كثرت بحيث أنه يراه الرأي ويرى أنه لا يعني كأنه خارج الصلاة فتبطل صلاته، فتبطل صلاته. هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض الناس للأسف الشديد أيضا هذا يحصل، تجد أنه يخرج من الميضاءات وهو متوضي وأكمامه مشمرة وهو سريع يبغى السرعة سرعة عشان يدرك إيش الصلاة، ويجي الله أكبر، إذا بدأ يكبر بدأ الآن يصلح من حاله، تلقاه يعني يصلح أكمامه، يبدأ يصلح قطرته، يبدأ يصلح ثوبه، يبدأ حركات. يا أخي الحبيب صلح حركة، صلح نفسك وجهز نفسك قبل أن تدخل في الصلاة. مثال ذلك أيضا بعض الناس يدخل في الصلاة الله أكبر بمجرد يكبر وإذا به يأخذ عقاله ثم يرمي يحطه على الأرض. يا أخي حط عقالك على الأرض إن بغيت قبل الصلاة مو في أثناء الصلاة، فهمتم يا أحباب؟ يعني بمعنى أو بعضهم وهو يصلي ثم وهو يصلي وإذا به طلع نظارته فحطها حطها بالجيب. يا أخي طلع نظارتك قبل أن تدخل في الصلاة، يعني بمعنى أن الإنسان عليه أن يتهيأ لدخول الصلاة بحيث أنه إذا دخل في الصلاة لا يشغله شيء عنه، وإنما يتبرغ لها تبرغا كاملا. فإن أراد أن يصلح من حاله أو من شأنه أو من لبسه أو من أموره فعليه أن يفعل ذلك قبل دخوله بالصلاة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي لكن العلماء يضعفونه، لكن المعنى كما قلت من حيث الخشوع بالصلاة المأمور به هذا المعنى صحيح، أن الإنسان لا يعبث بصلاته أبدا. الوقت. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.